الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذه الآيات هي 13 بعد 100، والرابعة عشرة، والخامس عشرة، والسادسة عشرة بعد 100 من سورة التوبة. وكلمة ما كان التي افتتح بها الآية الأولى من هذه الآيات الأربع، الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة، الأربع، هذه الآيات الأربع افتتح بقوله ما كان للنبي، ما كان للنبي والذين آمنوا، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني قبل ما يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لهم أن يستغفروا لهم، من قبل ما يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يجوز أن يستغفروا لهم، بل استغفر لهم، ما هو تقول اللهم اغفر له ذنبه مشرك، الاستغفار للمشركين اللي أذن فيه قبل أن يتبين لك أنهم أصحاب الجحيم. وش الاستغفار ده؟ طلب المغفرة للشرك. ما يمكن أبدا أن يغفر الله للمشرك إلا بتوبة من ذنبه. المشرك لا يغفر الله له شركه إلا بالتوبة منه، فالتوبة تجب ما كان قبلها. أما لو دعا له كل أهل السماوات والأرض أن يغفر الله له شركه وهو لا يزال على شركه ولم يموت، فلا يمكن أبدا أن يحل لأحد أن يطلب الاستغفار بهذا المعنى. وإنما الاستغفار يأتي بمعنى طلب المغفرة والصفح عما مضى من الرجل، وطلب الهداية له، يعني اجعله صالحا لأن تغفر ذنبه بأن يتوب من ذنبه. اهده يا رب، اهده إلى صراطك المستقيم، اهده صراطك المستقيم، وفقه للتوبة والإنابة، وفقه للرجوع إليك عندما يكون في أمل في الرجوع. أما بعد ما ينقطع الأمل في الرجوع بالموت أو بمقدماته الظاهرة وهي الغرغرة والغرغرة والنازع، فلا يحل لأحد أبدا أن يستغفر لمشرك، ولا أن يطلب أن يغفر الله، ولا أن يهديه وما كذا، حتى ولا يطلب من الله أن يدعوه بعد ما غرغر على الشرك وجه نزع الروح وهو على الشرك. ما ينبغي لأحد، لا يدعو له بالهداية ولا بمغفرة ما كان منه من ذنب، لا يهديه على شيء. توب متى؟ هو لو تاب توبة فرعون لما أدركه الموت قال آمنت أنه لا إله إلا هو ولم ينفع، قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. استغفار النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأبي طالب كان بعدما تبين له أنه من أصحاب الجحيم، بعدما انتهى ومات على غير الإيمان، على غير لا إله إلا الله، انطلق منه مفتاح الجنة ولم يتمكن من قبضه، وهي كلمة التوحيد ما قالها. لكن لو قالها قبل النزع وقبل الغرغرة عندما كان فيه يعني استعداد للمراجعة مع النبي محمد والتفكر في الجواب، والتفكر في الجواب هل يجيب النبي محمد ولا يجيب أبا جهل وعبد الله بن أبي مي، هذا عنده وقت، عنده وقت أن تطلب من الله أن يهديه. لكن أن تطلب من الله أن يغفر له شركه وهو لم يتب من شركه، هذا ما يتعدى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كلمة ما كان تأتي بمعان، كلمة ما كان، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم في الآية اللي بعدها، ما كان الله ليضل قوما، ما كان الله، ما كان لله من ولد، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول لكم يكون، هذه بمعنى لا يد، بمعنى يستحيل. كلمة ما كان بمعنى يستحيل، لا يتأتى أبدا. إذا قال ما كان لله أن يتخذ من ولد، يستحيل على الله أن يتخذ ولدا، لأن كل من في السماوات والأرض عبد لله، والولد والولد والولد والله غني عن ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيستحيل على الله أن يتخذ ولدا. فإذا قال ما كان لله معناها يستحيل على الله أن يتخذ ولدا، ما كان لله أن يضل قوما بعد إذ، يستحيل أن يضل الله قوما بعد إذ حتى يضل. يعني من رحمته وإحسانه وجوده، وجوده لا يأخذ الإنسان إلا بجريرة، ولا يظلم ربك أحدا، ولا بد أن يبين الطريق المستقيم والطريق المعوج، الطريق اللي أخره الجنة والطريق اللي أخره جهنم، الطريق لا بد أن يبينه، ولا يعاقب أحدا إلا بعد هذا. وما كان بيقول في الآيات اللي يذكرها في اعتذار إبراهيم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. ما ليضل قوما بعد حد لا بد أن يبين. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فغطهم سائقة العذاب الهول بما كانوا يكسبون. وتأتي ما كان بمعنى ما ينبغي، يعني خلاف الأولى. تقول لشخص تحبه عمل شيئا ليس محرما ولكن ما يليق به، تقول ما كان لك أن تفعل هذا، يعني مثلك في مقامك وحالك ومنزلك وجاهتك ما ينبغي لك أن تفعل هذا الفعل، ما هو حرام لكن ما يليق. فيه أمور عند أهل العلم قد تكون مباحة لكن ما تليق بأكابر الناس وكرام الناس. العلماء يقولوا في الفقه لو أن واحد شفته يأكل في الطريق ماسك الخبز ويأكله ماشي لا تقبل، لا يقبل القاضي شهادته. الأكل في الطريق ما هو جريمة ولا معصية ولا محرم، لكن ما يليق بأكرام الناس أن يمسك لقمة ويأكل قدام الخلف وماشي في الطريق، لأن تدل على يعني نفس ما هي بذاك النفس العلية اللي يأكل قدام الناس في الطريق، يأكل اللقمة ويبدأ يقرط فيها قدام خلق الله. هذا ما هو حرام، لكن العلماء يقول هناك أمور مباحة لكنها تسقط المروءة، كالبول على جانب الطريق نشفه، كالأكل في الطريق. بعض الأعمال ما تكون محرمة لكنها ينبغي للإنسان أن يرتقي عنها، خصوصا الناس اللي لهم منزلة عند الناس، بمعنى يعني أهل الوجاهة أو يسمونهم أهل الهيئة، اللي جاء في بعض الآثار أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات. الهيئات يعني الناس اللي دايما محافظين على الخير، متعاونين عليه، معروفين بالبر والإحسان، لكن قد يحصل منهم فلتة لأن النفس ضعيفة وأمارة بالسوء، وإبليس يشتغل من جهة والنفس الأمارة تشتغل من جهة، فقد يغفل الإنسان ويعمل عمل ما يليق به، ما يليق به، هو حرام لكن ما يليق به. فقد تأتي ما كان بمعنى ما ينبغي، ومعنى ما ينبغي هنا بما هو معناها يعني يجوز، بمعنى يجوز، إذا كان بمعنى يجوز لكنه ما يليق، يعني بمعنى لا يليق. وتأتي بمعنى ما يجوز شرعا لا يحل شرعا، كالآية اللي معنا ما كان للنبي، يعني لا يحل للنبي ولا للمؤمنين معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لا يحل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا للذين آمنوا أن يستغفروا المشركين هذه الليل، لا يحل لهم يعني لا يجوز لهم أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أنا قلت أظن الليلة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبل قبلها كذلك على أن المشرك إذا أحسن إليه، يعني المشرك بالنسبة لك له أحوال، مشرك معروف بالأذى لك ولا ينقطع عن أذاك، ومشرك كافف عنه عنك شره، هو مؤذي لكن لا يؤذيك، ومشرك يبذل روحه وعياله وحلاله في الدفاع عنك، يعني هناك مشرك مؤذي لا ينتهي من أذى أهل الإيمان متسلط على المؤمنين بالأذى، ومشرك كافي شره خير ما يجيك ولا يؤذيك، ومشرك يحرص على سلامتك ويدافع عنك ويقدم نفسه مثل ما قال صبرت بنفسي صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض، يقول ونسلمه حتى نصر مشرك. فالمشرك له هذه الأحوال، مشرك ما قصر من الدفاع عنك وبذل كل ما لا يستطيع أكثر الخلق والأحباب بذله في الدفاع عنك، هذا واحد من المشركين وهو محل آيتنا، ومشرك مؤذي لا ينقطع عن ذاك، هذا وش تبي تستغفر له ذا، ومشرك كافي خير وشر. المشرك سواء كان مشركا نصيرا لك او مشركا محاربا لك او مشركا كافي خير وشر عنك، كل هؤلاء الثلاثة لك ان تدعو لهم بالهداية في زمان معين، وهو قبل أن تحدث لهم غرغرة الموت وسكرات الموت، فما داموا على قيد الحياة حتى لو كان مؤذي لك لك أن تدعو الله له بالهداية. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لما راح الطائف وعرض نفسه على بني عبد يليل، لأن بينه وبينهم رحم، بينهم وبين قريش رحم، وقف الطائف وقال لعلهم يدفعون عني أذى قريش وكفر قريش، فلما راح لهم فكان مستجير من الرمضاء بالنار، وقف عليهم في مجلسهم ابن عليه الثلاثة وبدأ يدعوهم إلى الله وواقفهم قاعدين ولا يردون عليه، هذا الكريم وقف عليهم ولا يردون عليه، حتى قال واحد منهم يا محمد ايش تبقول لك، لما قالوا يعني ردوا عليه قلوا نعم ولا لا في مع إما يؤثر لك، قال واحد منهم يا محمد أنت أحد رجلين إما صادق ولا كاذب، فإن كنت كاذب أنت لا تستحق أن نتحدث معك، أنت أقل من أن نتحدث معك، وإن كنت صادق فأنت أعظم وأجل وأكبر من أن يتحدث أمثلنا معك، أنت فوقنا مرتبع بك، إن كنت صادق فأنت عالي جدا إحنا ما إحنا على مستواك، وإن كنت نازل أنت نازل اللي كنت قال أنت نازل جدا ما أنت على مستوانا. قال واحد منهم يا أخي أنت تعرف أن بلادك أشد بلاد عباد الله فقرا، لا أنهار ولا مزارع ولا بساتين ولا قصور، ادعي خلي ربك اللي يحبك هذا وينزل ورسلك الرسالة ورسلك رسول يحول لنا الجبال هذه إلى ذهب وأنهار بلادنا الجافة إلى أنهار ويعطينا ويعطينا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض أبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب، أو ترقى في السماء حتى لو رحت السماء وإحنا ما إحنا مصدقينك، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قال قل سبحان ربي هل كنت أنزل. فانطلق على وجهه وهو يتمنى ألا يعلم أحد من قريش بالذي أصابه حتى لا يشمتوا فيه، ولكن هؤلاء السفراء الكبار اللي كانوا قاعدين ويتكلموا واجب وهم قاعدين لم يكتفوا بالشر الذي استقبلوا به حبيب الله ورسوله أكرم خلقه صلى الله عليه وسلم، وإنما سلطوا عليه سفهاءهم وعبيدهم وغلمانهم. فنادوا يرمون الكذاب الكذاب ويرمونه بالحجارة وفي طريقه. لما قالت له عائشة: هل مر بك يا رسول الله يوم أشد عليك من يوم أحد؟ تقول عائشة: لا، صديقة بنت صديق حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل مر بك عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال: إلا ما لقيت من قومك، ما لقيت من قومك شدة مثل هذه، مثل يوم أحد يعني، وأشد يمكن، عندما عرضت نفسي على بني عبد يليل فلم يستجيبوا، فانطلقت هائما على وجهي عليه الصلاة والسلام، وكما قال: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. عند السيل، عند السيل اللي جاي من الطائف على رجلي ومعه زيد بن حارثة، منطلق ما يدري وين رايح، على وجهه متجه إلى مكة ويدري وين يقول: فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فوقف وشف بستان لعتبة وشيبة بن ربيعة أشد أعدائه من أهل مكة قريب منهم، وهما في البستان ينظرون السفهاء وراءه حتى دميت رجله من الأثر حجارة السيف، وزيد بن حارثة يدرع عنه. فيذكر أنه دعا وقال: اللهم إني أشكو إليك قلتي ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. في الوقت على طول يجيه العبد حق جماعة النصراني اللي عنده عتبة وشيبة بن ربيعة ويقطف له عنقود عنب ويجيبه في صحن مغسول جاهز ويقدمه له، وينزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال. الغلام لما أخذ النبي العنقود قال بسم الله الرحمن الرحيم فيما يذكر وسمى وبدأ يأكل هو وزيد. قال: يا عم، هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. قال: يا ابن أخي، من أي البلاد أنت؟ قال: وما دينه؟ قال: نصراني من نينوى، نوى في العراق نرض الموصل، نصراني من نينوى. قال: أنت من بلد العبد الصالح يونس بن متى؟ قال: ما أدرك عن يونس، وأهل البلاد هذه لا يعرفون به ولا يسمعون عنه. قال: أنا نبي وهو نبي. فأقبل عليه يقبل يديه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عن الكفار بعد كده قالوا: علموا عداس، فعداس هو اللي كان يعلمه الدين. هو طبعا تو آمن بالنبي محمد ماله لحظات، وبعدين أعجمي ما يعرف العربي من ما يتمكن في العربية، لسانه الذي يلحدون إليه أعجمين، وهذا لسان عربي مبين. ويقول له جبريل: هذا ملك الجبال، سلم على محمد. فيسلم ملك الجبال على محمد ويقول له: إن الله أمرني أن أطيعك في قومك لما صنعوه معك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلين مكة، نخليهم تحت الجبلين، يعني نطبق الجبلين عليهم يكونوا هم قبور لهم تحت الجبل. قل لي ما شاء فيهم. فيقول: بل أستأني بهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. إذا كان هم ما هم مهتدين، لعل الله يخرج منهم من يهتدي. فكونك تدعو للكافر بالهداية في حياته هذا ما هو محرم عليك، لا، سواء كان الكافر مؤذيا أو حبي أو مدافعا عنك أو كافر شر خير عنك. لكن إذا جنز وجات الغرغرة وانقطع ولا يتمكن يعمل شيء للدنيا، ما فيه إلا الموت يعايش، شاف ملائكة العذاب قدامه جايين، عند ذلك هو لا يزال يمكن يتحدث، لكن لا ينفع إيمانه لو آمن، لأنه عاين الدار الآخرة عندما رأى ملائكة العذاب اللي جايين يقبضوا الروح. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إنما التوبة على الله للذين، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم مثل الغرغرة والمعاينة والنازع قال: إني تبت الآن. لكن لو في مرض الموت يجوز، ولو في مرض الموت وصى بجزء من ماله تقبل وصيته. لو الإنسان في مرض الموت وصى بماله تقبل وصيته. لكن عند المعاينة لو قال كل مالي ما يقبل منه شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا جاء يعني وصلت الروح الحكوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان خلاص. بمجرد ما جاء النزع انتقلت الملكية. بمجرد ما جاء النزع والغرغرة والمعاينة انتقلت الملكية منك إلى الورثة. ما تقدر تصرف في أي تصرف ولا يقبل منك أي تصرف. هنا في قوله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين, يعني لا يجوز للنبي, بشر من البشر لكنه سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه, هو بشر من البشر لكنه سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه, يؤمر وينهى ويطيع الله ويطيع الله ويعمل بكتابه ويبين للخلق أن يعملوا به. هو إمام المؤمنين وإمام المتقين وإمام المرسلين وسيد النبي صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. يقول ما كان للنبي والذين آمنوا, يعني لا يجوز للنبي والذين آمنوا معه. وطبعا لما قال والذين آمنوا, لأن لو كان ما كان للنبي يمكن يجي واحد في آخر الزمان مثل الزمان اللي انطلقت فيه ألسنة السوء ضد الدين وأهل الدين, يجيك واحد يقول هذا الاستغفار للنبي بس, إن ممنوع النبي لكن إحنا نستغفر المشركين. يجي لك واحد يفتي من هل نصبوا نفسهم مفتين يفتون أو نصبوا مفتين وهم لا يستحقون ولا ذبابة, فيفتي يقول ليش إحنا من ربنا يقول ما كان النبي, ما قالوا للمؤمنين, لو كان قالوا للمؤمنين ما كان لنا صحيح, لكن قال ما كان النبي والذين آمنوا عشان يشمل جميع أصحاب محمد وأتباعهم وأتباع أتباعهم إلى يوم القيامة حتى يبعث الله ريحا لينة تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. يمكن استغفار, أما استغفار بالنسبة لمغفرة الشرك وهو لم يتب منه ما يجوز أبدا لأحد من الأنبياء ولا لغير الأنبياء أن يسألها, لا نبي ولا عبد صالح مؤمن ولا عبد صالح ولا عبد من المؤمنين مش الحال, ما يجوز له أبدا أن يطلب من الله أن يغفر ذنب مشرك لم يتب من شركه, لأن قبل ما يتب من الشرك لا يقبل الله له شيئا ولا يقبل منه شيء. إن الله لا يغفر في سورة واحدة يجمع الآيتين سورة واحدة, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله, الآية الأولى فقد افترى إثما عظيما, والآية الثانية فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا يبين لنا خطر الشرك ويبين لنا أن الشرك ما هو شيء سهل. عشان يجيك واحد وانت بتقول له لا تدعي لصاحب القبر تقول يا سيدي سهل, وش إذا قلت له اجعل وسط عند الله ولا شفيع عند الله؟ قلت اللي قالوا جماعتك الأولين قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وكذبوا على الله وعلى الأنبياء. فإذا أنت نديت غير الله مما بما لا يقدر عليه إلا الله جعلته ندا لله عز وشريك الله عز وجل, وارتكبت الشرك الأكبر الذي لا يغفر, الذي من مات عليه خلد في النار لا يخرج منها ولا تنفعه شفعة الشافعين. لا حبيب ولا غريب ينفعه, يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله, لمن هم ينفعهم الله بمثل ذلك. أما الاستغفار بمعنى طلب الهداية له, طلب الهداية المشركين يجوز. تقول اللهم اغفر له, يعني اهده ووفقه لأن يكون أهلا لمغفرتك وأهلا لنزول رحمتك عليه وعفوك عنه وصفحك عنه. ولذلك يقول ربنا في القرآن قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله, قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون, يعني الكفار يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. اللي يقول لنا المؤمنين اغفروا لأعدائكم ما يؤذونكم به, بمعنى اعرضوا عنهم, لا تحاولوا أن تقابلوا سيئاتهم بسيئات, لعل الله يهديهم ويتوب عليهم, لعل الله يهديه, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, فاعف عنهم ربي, لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول في سورة الأحقاف كل الذين في سورة الجاثية قل للذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. هم لا يفلتوا من الله عز وجل لأن يفلتوا من الله وعقوبتهم على الله. أنتم ترتفعون درجات بما ينالكم من أذى منهم ترتفعون عند الله درجات وهم ينحطون إلى أسفل السافلين. قل للذين يغفروا للذين يرجون. فيقول هنا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا مسكينا ولو كانوا أولي قربى عشان يقطع الأمل لأي مشرك كائنا من كان في أن ينتفع من حبيب مؤمن أو قريب مؤمن أو نبي أو ولي أو بكل ما يمكن أن نناله منه نحن دام مات على الشرك وما دام هو وما دام مصرا على شرك. ولو كانوا ذو أولي قربى وكلمة أولي قربى تستعمل بمعنى قرابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبمعنى قرابة الناس. يعني كلمة أولي قربى استعمل القرب قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قل لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربى. أكثر العلماء فسروها بقرابة النبي محمد يعني لا أسألكم على تبليغ الرسالة إلا أن تحبوا قرابته. هذا غير سديد, تفسير غير سديد, لأنه في شبهة أن النبي يطلب أجرة. أجرة النبي إنك تحب قرايبه, هذه أجرة دي. لكن لا, بل المراد بأولي القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. ما هو ده تفسيرها؟ تفسيرها يقول لهم أنا أولا انتنبه أنا وإخواني المرسلون جميعا نبلغ رسالات ربنا ولا نطلب من أحد أجرا على ذلك. كل الأنبياء يقول, كل الأنبياء يقول له لقومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله, وهو يقول لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله, وكل الأنبياء يقول. وطبعا هذه آية واحدة آية مستقلة, لأن يكون واحد يجي يعرض نفسه لهذه المشاق وينصب نفسه هذا الأمر داعيا إلى الله مستميتا في الدفاع عن دينه مستميتا أن يعرض نفسه للبلاء في الدنيا في سبيل هذا ما يعمله إلا صادق, إلا صادق ينبغي أن يصدق وأن يجاب وأن يطاع. هذه حالة. والحالة الثانية كأنه يقول لهم أنا ما أسألكم أجرا إلا أن تحبوا أقاربكم. التفسير السديد لقوله تبارك وتعالى في سورة حميم عين سين قاف الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى, يعني إلا أن تحبوا أقاربكم. أنا ما جيت لكم إلا لأنشر الحب بينكم ولا سيما حب أرحامكم وأقاربكم. رسالة الله من أهم مهماتها أن ينشر الحب والود والعطف والرحمة والتكافل بين الناس ولا سيما الأقارب. ولذلك انقطيعة الرحم تمنع نزول الرحمة على العباد. يعني لو انت جالس ومعك 20-30-40-50 وفيهم واحد قاطع رحمه ما ينزل الله رحمة عليكم ما دام القاطع ده بينكم. قطيعة الرحم. فيقول لهم انا اجئتكم لتحبوا اقاربكم, ويصرح الله بذلك في قوله تبارك وتعالى في سورة فهل عسيتم, يقول في مقام كريم اخر فهل عسيتم ان توليتم, يعني أعرضتم عن اتباعي وطاعة محمد عليه الصلاة والسلام, فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يعني معناها كل من أعرض عن دين النبي محمد إنه لا يمكن أبدا أن يحب رحمه, وإنما يريد أمر أن يفسد في الأرض وقطيعة الرحم. والنبي جاء لعمارة الأرض ولصلة الرحم, وكل المسلمين أول ما جاءهم النبي عرفوا أنه جاء لصلة الرحم. أبو سفيان يقول لي هرقل مساله ما يقول أقول أمر بكذا وصيلة الأرحام. وقلت لكم الليلة اللي فاتت أو اللي قبلها لما دعا عليهم رسول الله لما اشتدوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبعين سنين كسنوس وأشد ومنع عنهم القطر. وجاء أبو سفيان يستشفي عند النبي محمد ويرجوه ويلح عليه أن يدعو لهم أن الله يرفع عنهم الضيق فدعا لهم فنزلت عليهم وأغيثوا. وأجاب سيد قال أنت جئت لتأمر بصلة الرحم أنت جئت لتأمر بصلة الرحم فكيف أنت يصير منك هذا ادعو لنا عشان صلنا يا محمد صل رحمنا بأن تدعو ربك أن يزعنا الغيث. ودعا لهم رسول الله لكن بمجرد ما جاهم الخير رجعوا استمروا على عنادهم وطلالهم. فارتقب يوم تأتي السماء ودخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم ذكر وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كاتب العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة يعني يوم بدر. وفعلا جندل صناديدهم هنا وبطشت بهم بطشة الكبرى يوم بدر إن منتقمون. فقوله عز وجل هنا ولو كانوا أولي قربى يعني أقارب من أي جهة كان فهنا قارب للنبي. أما قريب النبي أنا ضربت البارحة مثل بعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيار عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر جدة أم أبوه زينب بنت علي وهو من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أمه وأبوه جد جعفر بن الطيار من أئمة الدنيا الشهيد يوم موته. وأبوه عبد الله بن جده أبو عبد الله بن جعفر كان صغير يوم مات أبوه يعني صغير يمكن دون البلوغ. والنبي عليه السلام حن عليه حنينا شديدا بعد موت أبيه وكافأه الله هذا العبد صار إن كان صغير السن صار من أشاوس أصحاب محمد عبد الله بن جعفر كان يعتبر في القمة من الصحابة هو صغير السن يوم مات يوم 700 أو 800 عبد الله بن معاوية عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر ابن جعفر بن أبي طالب تزوج زينب بنت عمه علي وجب منها ولد سماه معاوية عشان يعرف الناس انه ما يحقد على ولي امر المسلمين حتى ولو كان يراه انه اولى به او يمين او يسار. فسمى ولده معاوية على اسم معاوية بن أبي طالب اللي كان خليفة في ذاك الوقت وإمام للمسلمين وهو من كتاب الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجلة أصحاب محمد الماضي قبل الإسلام يجب ما كان قبله. سمى ولده معاوية وبعد معاوية جاب ولد سمى عبد الله على اسم أبوه العبد الصالح ولكن كان من أهل الخزي لا من أهل الجنة فصار فاسقا فاجرا. وقلت لك كما رحم على الذين جاءوا له من العراق بمجرد ما خلنا لنا قال لهم مستبحت لكل شيء. القرآن يقول ليس على الذين من على الجناح في مطاعمه إذا ما اتقوا يعني يعرفوني بس إذا عرفتوني أبيح لكم كل ما كان محرما في شريعة محمد. هذا ينفعكم جد النبي محمد ينفع قرابة الرسول ما ينفع أبدا ما ينفع أبدا. ويخطب النبي محمد أول ما جاء الأمر بإنذار قومه وعشراته يقول يا فاطمة بنت محمد اسأليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا يا عباس عم النبي اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا يا فلان ينادي البيت فلان اشتري يا صفية عمة النبي يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا. هذا طبعا مثال واضح مثل الشمس. وإذا كان النبي عصم لا يغني إلا من آمن بالله ورسوله فأهل الإيمان بالله ورسوله لو قصروا في طاعة الله الله يرفع درجاتهم إلى الدرجات العليا مع أهلهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ما نقصنا من عمل المرتفعين ولا وجدنا الناقصين هذا فضل من الله عز وجل وما ألتناهم من عملهم شيء. فيقولون عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم. متى تبين؟ بعد الموت على الكفر. إذا كان آخر كلامه النطق بعبادة الأصنام أو مدح الأصنام أو الأوثان، الأصنام حتى وما هي الأصنام حق زمان، ما هو بشرط أن تكون أصنام زمان اللي هي اللات والعزة ومنات ثلاثة الأخرى وإدوا وزعل، حتى الأصنام اللي يعملوها الناس الآن، حتى لو البلد اللي تحط لها قبة، حتى سمعت بعض الناس يقول البلد اللي ما فيها قبر يزار أهل البلد ما فيهم خير كله، يعني البلد يحرم منها الخير إذا ما كان فيها قبة يطاف حولها وتعبد من دون الله. هذه أصنام ما فيها كلام، أصنام وأوثان. يا أخي أنت إذا قدمت دائما مرضاة نفسك وهواك على هوى شريعة الله أنت عبدت نفسك. أرأيت من اتخذ، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وإله سمى الهوى إله، سمى الهوى اللي يحارب شريعة الله سماه إله، الهوى اللي ناقض. لكن خير العباد من كان هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، خير الناس من كان هواه وميوله وحبه تبعا لهوى محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان هواه تبعا لمحمد السعيد الموفق وأمارات الخير بادية عليه، لكن إذا كان هواه يعاكس شريعة الله ويناقض شريعة الله ويدور رضا الكفار ورضا المشركين ويجاملهم، ما هي مجاملة وبس، المجاملة إذا كانت ما تؤدي إلى الشرك ما بها ضرر، لكن المشكل فأنه يجاملهم على حساب دين الإسلام. يقول لبعضهم يقول له الأخر والله إني مشيكم زين، أنتم أحسن مني يا مسلمين، أنتم عندكم الواحد يركب في الأوتوبيس ما يحتاج لواحد من الموظفين يتبعه عشان يأخذ منه الأجرة، احنا نحط صندوق صغير في جدار الاوتوبيس نعلقه وكل اللي يركب يحط الاجره ويروح، لو كان واحد ما عنده يعني اخلاقي ما يدفعه ولا يمسك. هذا والله اللي زين عندكم زين ايش يا خايب انت وهم، هم لو كانوا بهم خير كانوا خير لانفسهم، كان يصير بخير لمصلحتهم هم، هذا خير، ده هو صحيح، هذه الاخلاق اللي احنا ينبغي ان تكون لنا. اما كنا احنا نضيعها ما هو دليل على أن دينهم أحسن من ديننا أو سلوكهم أحسن من سلوكنا. هذه أعمال مؤقتة كلها رياء وسمعتان، كلها رياء وسمعتان. أنت شوف الشان يقتلونهم بالجملة ولا يرتفع صوت، صوت فاعل، ما هو صوت صوت بس كده يقول يعني يهدي الحال، يهدي الحال، إحنا ترى معكم، إحنا معكم، ترى يا شيشان ترى أنا معكم، يا روسيا لا تضربنهم، ترى كوقفوا، ترى ما الدنيا ما نقبل أبدا منكم، هذا بس حكايات دغدغة فقط. وإلا لو أرادوا شوف تيمور الشرقي كل كبارهم وصغرهم واللي يسمونه أمين عمي كذا واللي ما هو أمين عمي كذا والخاين الأكبر في كذا كلهم تيمور تيمور فيها قد فيها المسلمين. ومن يومين لما قالوا حادث بمصر بين الأقباط وبين اللي يسمونهم مسيحيين بين المسيحيين كل يوم ترددها إذاعة لندن أصلوا على جهاز جنازة 20 قطي. طب ما هم من المسلمين عدد ذبحوا دول وذبحوا دول، ليش ما تذكرون المسلمين؟ لكن قلوبهم بها مرض على الإسلام وأهله ويريدون التشنيع على المسلمين بأي طريقة وإبغاض الناس العقلة وغير العقلة في شريعة الله. هذا عملهم، هذا عملهم، هذا عملهم. فالإنسان يكون إذا اتخذ غير الله من هوى أو حكم ضد شريعة الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ ما في أحد يهديه ما دام هذه حاله. هذا انخرط في سلك الشياطين انخراطا كليا كاملا لا فرار له منه. فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يدعو الله بالعفو عنه، أو إذا انتهى إذا كان مات على الكفر بعدما تبين لهم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم، بعد ما تبين لهم يعني للداعين أو اللي يدعو أنهم أصحاب الجحيم. ومنين يتبين لهم أصحاب الجحيم؟ لا شفنا جهنم ولا شفنا داخلها عشان تبين لهم أصحاب، لكن إذا مات على الكفر وكان آخر كلامه كفر أو غسل كفرا، لا يحل لمسلم أن يعتقد أنه في الجنة، بل يتأكد أنه من أهل النار. ولذلك الشريعة الإسلامية أخذت آثار هذا الحال فجعلت لا يتوارث مع المسلمين، أبناء المسلمين لا يرثون، مرته لو كانت مسلمة لا ترث ولا تعتبر مرة مألوه لأنها بائنة منه بالشرك بشركه وكفره، هي بائنة منه ولا تشرك بعصر الكوافر. المهم متى يتبين؟ قبل الغرغرة الناس كلهم في رجا الله، قبل الغرغرة لا تقول على أحد هذا من أهل النار وهو على وهو حي، لا تقول على واحد داعر فاجر قبيح كافر مشرك مهما كان فيه من العلل تقول هذا من أهل. أنت لو قالها النبي محمد بإعلام من الله عز وجل قلنا سمعنا وطعنا، لكن اللي ما له علم الغيب ولا ينزل عليه الوحي ما يقول أبدا على ضال هذا من أهل النار، ولا على مهتدي يقول هذا من أهل الجنة. هذا ديننا يا عباد الله، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، عشان تعرفوا، عشان تعرفوا ولا تأخذكم العواطف. يعني إذا شفت إنسان صالح مستقيم ترجو له الخير، أما كلك تشهد له بالجنة لا، ما تشهد بالجنة إلا لمن شهد له الله أو رسوله بالجنة، ولا تشهد بالنار لأحد إلا من شهد الله أو رسوله لأنه من أهل النار. وطبعا بالنسبة للجنة إحنا ما إحنا شايفين إلا اللي يقول لنا النبي محمد، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، علي في عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد بن أبي في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عدي بن عمرو الجر في الجنة، الزبير بن عوف في الجنة. قلنا هؤلاء في الجنة، ومن شك في أنهم في الجنة نرجو أن يكون من أهل النار. اللي يشك أن هؤلاء في الجنة يعني غالبا إني ما يموت على خير. اللي يسب أصحاب محمد، اللي يسب أصحاب محمد غالبا ما يرجى له الخير، لكن ما نحكم، ما نقول هو في النار لا. ما علمتم أن رجلا من المؤمنين لما مات واحد من الفجار ما هو كان كافر لكن كثير الدعارة والفحش، فلما مات قال والله لا يغفر الله لفلان. لما مات الفاجر ده المؤمن المتقي قال والله لا يغفر فخلص. من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، غفرت له، المغفرة بيد الله. لو أتيتني يا عبدي، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بخرابها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. متى يتبين ذلك؟ بالموت، قبل الغرغرة والمعاينة والنازع وشرود العين تنظر لملائكة العذاب اللي أقبلت عليها في مناظر تخلع القلب، عند ذلك لا ينفع نفس الإيمان، لو آمن 100 إيمان ينفع. وهيك التثبيت عند الموت ملائكة الرحمة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف عند الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني استمروا على التوحيد. بعض الناس حملها على أنه لا يرتكب معصية قط، بعض المفسرين نقلوا عن بعض الصحابة أن يقول قالوا ربنا الله يعني نطقوا بالتوحيد ثم استقاموا لم يعصوا الله طبعا إلى ما هو صحيح. لا، هو في من ذا الذي تحصى سجاياه كلها، كفى المرء عدنه بل أن تعد معاني، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط غير النبي المصطفى عليه جبريل وهبط عليه الصلاة والسلام، أما غير كلنا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إن الذين قضوا رب الله ثم استقاموا استمروا على التوحيد لم يفارقوه حتى ماتوا. تتنزل عليهم ملائكة عند الموت وهم لسه قبل ما ينتقلوا للمقبرة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فتبين الإنسان إن كان من أهل الضلالة أو من أهل الهداية وتؤتي ثمرتها. إن كان من أهل الضلالة تجر عليه جميع أحكام الكفار، لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يتورث معه المسلمون من أبناء، ومرته ما هي مرته منتهي عنه بائن منه ولا ترث لي ولا تعود على شيء بعد موتي، ما دام مات على الشرك أو مات على الضلالة، على الضلالة مع المعصية، على الضلالة، على الكفر بالله ورسوله، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طبعا تبين للنبي محمد أن أبا طالب مات على غير الإسلام، مع أن كلامه اللي كان يقوله يجزم، بس هو مجزم لحاله. ولما يقول ولقد علموا، لما يقول في الأبيات اللي ذكرتها في الأيام اللي فاتت، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول عرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لكنه ما عمل بمقتضى هذا الكلام، ما نطق بكلمة التوحيد. الإيمان والإسلام لابد من أركان 11 ركن يأتي بهم العبد ليكون من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان. الإيمان أن تؤمن بأركان الإيمان الستة وأركان الإيمان الخمسة لابد منها من القادر عليها. فإذا آمنت بالله، وأهل مكة يؤمنون بالله، وفرعون في قلبه يؤمن بالله، والملايين الشيوعيين اللي يقولوا في أول مادة من نظامهم لا إله والكون مادة، أول مادة في النظام الشيوعي اللي راح كان أول كلمة في دستور ونظامهم لا إله والكون مادة. لكن لو تيجي تنقر قلب واحد منهم يكون منقر في قلبه أن للكون خالقا. وقلت لك إن موسى يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثلا. ففكرة الإله الأكبر الأكبر مغروزة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لا يقولون خلقهم، وهم يقول يعني كل الكفار حتى أبو جهل وأبو لهب لو قلت ما يقول الله. طب ليش قال لازم تفعون عند الله اللات والأصنام اللي نعبدها بقربنا إلى الله، مثل اللي قالوه الجماعة بالضبط. لما تسألهم عن نذرهم وذبحهم لهؤلاء اللي يسمونهم أولياء في قبورهم والله أعلم بحالهم يسمونهم ويذبحونهم، نفس الطريقة اللي كانت عليها قريش من الكفار، نفس الطريقة يتخذونهم يدعون أنهم شفعاء عند الله. كن أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا شرك إذا ذبح لغير الله، شبيه غيرك إذا نذر لغير الله، إذا دعا إذا خاف خوف السر من غير الله، إذا دعا غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر. فإذا مات على هذه الحالة وغرغر وهو على هذه خلاص، هذا أحكم عليه بكفره وتجرى عليه حكام الكفار. وإذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله تجرى حكام الإسلام، معني ما نجزم. هو قال آخر كلامه لا إله إلا النبي، قال لنا من كان آخر كلامه لا إله إلا دخل الجنة. فإذا قال لا إذا قلنا نرجو له الخير، ليش ما نقول أهل الجنة؟ يا أخي ما قلت لك على حديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أم العلاء امرأة من الأنصار ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما هاجر المهاجرون من مكة اقتسم المهاجرون يعني بينهم وبين وآت آخر وبين المهاجرون الأنصار، فوقع عثمان بن مضعون في أبياتنا فوجع وجعه الذي مات فيه، فلما ما جهزته فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أما أنت وتشرع عثمان المضعون، أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. هذه اللي قالت كأنها تقول أنت من أهل الجنة من لهم اللي بيكرم ربنا بعد الموت يعني وديه الجنة. لقد قال وما يدريك أن الله أكرمه، قال وما يقول النبي كما جاء في صحيح البخاري أصح الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريك أن الله أكرمه، فوالله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. قالت من ذا الذي يكرمه الله إذن والذي بعثك بالحق لا أشهد لأحد بعدها، ما نقول على أحد أبدا لا جنة ولا نار ما لدخل به. قال أما عثمان فقد أتاه اليقين أما عثمان فقد أتاه اليقين يعني الموت وإني لأرجو له الخير. هذا اللي علينا يا مسلمون. إذا مات واحد صالح يقول نرجو له الخير. عالم كبير عالم صغير جاهل ما درس ولا قرأ ولكنه كان مستقيم نقول نرجو له الخير. هذا كان ماشي والله حسين نرجو له الخير. أما نجزم له بالجنة لا ما هو حقنا. نجزم له بالنار لا ما هو حقنا. لا نجزم أبدا لمعين بنجنة أو نار. أما لنا إذا ظهر من آخر كلامه التوحيد حكمنا له بالإسلام وأجرينا عليه أحكام الإسلام، وإن كان آخر كلامه ضلال وكفر حكمنا عليه الكفر ولا ينفعه شيء بعد ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هذا الأخ يسأل: هل سجود التلاوة يكره في أوقات النهي عن الصلاة؟ سجود التلاوة يختلف. سألني سائل البارحة بعد الدرس وأنا ماشي وقال لي صلاة الجنازة هي يشترط لها الطهارة والوضوء؟ قلت له طب هي اسمها صلاة الجنازة صلاة، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا بد من التطهر غير طهور. أما سجود، هو سألنا أيضا عن سجود التلاوة ويظهر هو صاحب الورقة دي. أما سجود التلاوة فأكثر أهل العلم على أنه يشترط فيه الطهارة، أكثر أهل العلم علهم يشترطون في سجود أن يكون متطهرا، وجماعة من أهل العلم يقولوا لا يشترط. ليه؟ قالوا أنه جاء في الصحيح في البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن جفا قرأ سورة النجم بمكة فسجد، وسجد من معه من المسلمين والمشركين، المشركين ما توضأوا ولا اطهروا ولا اغتسلوا غير شيخ أخذ كفا من حصى وقال يكفيني هذا وسجد عليه. قال عبد الله: فلقد رأيته قتل كافرا يعني ببدر. فاستشهد جماعة من أن الإنسان يعني لو جات له آية تلاوة سجده على غير وضوء يجوز، لكن أنا لا أعمل هذا أبدا ولا أجيده لنفسي، ولكن لا أقول للناس إنه له لا خلاف فيه. ما دام المسألة فيها خلاف أنا بينتكم أكثر أهل العلم على أنه يشترط لي طهارة، وجماعة قالوا لا بدليل قصة سجود المشركين مع النبي في مكة، ولا حذره ولا نهاره، ما قال لهم قوموا توضوا قبل التسجيل. أما كون يكره في أوقات النهي عن الصلاة، فأنا بالنسبة لشخصي أنا لا أسجد في وقت النهي، لا أسجد في وقت النهي لأني فيه ريح الصلاة، وما هو صلاة لكن فيه ريح الصلاة، فيه شيء هو أحد أركان الصلاة وهو السجود، وهو السجود. فأنا لا أسجد إلا إذا كنت متطهرا، ولا أسجد في وقت النهي. يعني حتى لو قرأت آية أنا أحرص أني ما أقرأ الآية اللي فاتت، لا اللي فاتت في وقت النهي ولا بعد العصر ولا كذا ولا بعد العصر، ما هو في وقت غروب الشمس، بعد العصر ما أقرأ آية في هذه أدخرها، إما أقدمها قبل العصر أو آخرها بعد المغرب. هذا سؤال من واحد عامي بالحيط طبعا ما فيها كلام. هل من مات في المعركة نقول إنه شهيد ونقيم له فرح يعني كالعرس، نعمل كأنه عرس؟ هو صحيح إن الخنساء لما استشهد بنوها مع علي قالت الحمد لله الذي شرفني يعني بشهادة في سبيل الله، في سبيل الله يعني ما حزنت وجزعت عليهم. وقلت لك إن أم حارثة ابن النعمان يوم حضره شاب صغير ما بلغ، حضر يوم بدري مع النظار يتفرج على المعركة من بعيد كما جاء في صحيح البخاري، فأصابه سهم غرب يعني طائش، سهم طائش، جاء سهم طائش من قلب المعركة فقتله. فجاءت أم حارثة ابن النعمان وقالت: يا نبي الله ولدي حارثة أخبرني إن كان في الجنة صابرت وإن كان في النار بكيت وأبكيت، إن كان في الجنة أفرح في قلبي وأصبر إني ولدي للجنة، وإن كان في النار بكيت أبقطع نفسي من البكاء على ولدي لأني خسر الدنيا والآخرة. إن كان في النار بكيت وأبكيت، وإن كان في الجنة صبرت. قال يا أم حارثة إنها ليست جنة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذا وهو في المعركة، لكن ما تعرف فيها غير ما يقول على الشهيد دون جرس. الشهيد إحنا نقول شهيد ونقول أحياء عند ربهم يرزقون، لكن هل نحن نعلم قلوب كل من مات في المعركة؟ الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل للغنيمة، ما قتل لله، ما قتل، وإنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الذي ينبغي ما يقوم الفرح، ليش الفرح؟ ليش العرس؟ ليش هلم أبدا؟ يقول الحمد لله اللي قضى له بخير وجاء أجله في شهيدا في سبيل الله. والشهادة ينبغي لكل مسلم أن يتمناها، وكان عمر يكثر رضي الله عنه أن يقول اللهم أرزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. يقول اللهم أرزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. فكان الناس يقولون يا عجبا لعمر، المدينة تبي تغزى من الكفار حتى يستشهد فيها عمر في داخل المدينة، بيجوا الكفار ويأخذون عوض يستشهد عمر فيها. فلما قتله اللعين عدو الله أبو لؤلؤ المجوسي، عرف الناس أن الله استجاب دعوته فقبله شهيدا في سبيله وميتا في بلد نبيه، ومع أحب خلق الله لله محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. هذا يسأل لأخت معاقة منذ طفولتها، وكثرة الحركة تسبب لها كثيرا من الآلام والزحام، يسبب لها الضيق في التنفس، وعمرها 30 عاما، هل يمكن أن توكل عنها أحد لأداء فريضة؟ نعم ما دامت بهذه المثابة. أي إنسان عاجز عن أداء الحج بيسر ولكن عنده مال يعني يستأجر به أحدا، أو يكون له رحيم يلبي عنه ويحج عنه تبرعا، لا شيء في ذلك أبدا. لا يجوز له أن يحج عن أخته ويعتمر عن أخته ولا شيء عنه، وله أجر عمله ولها أجر العمرة، لها أجر الحج إن حج عنها، لها أجر الحج هي، وهو له أجر حج أيضا، يشارك الله في الأيسوق في أجر أخته من غير ما ينقص أجره ولا أجرها. وكذلك إذا اعتبر عنها لها أجر عمرة وهي لها أجر العمرة أيضا، ما يضع منها شيء. سؤال هذا والله مهم. السؤال يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة يعني بالقروش بدلا من الحبوب بحجة احتياج أن الفقراء يحتاجون إلى المال أكثر من الحبوب؟ وجزاكم الله خيرا. مذهب أبو حنيفة يجيز إخراج الفطرة نقود، والشافعية والمالكية والحنابلة لا يجيزون ذلك. ما نحطهم كلهم على جنب، الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، إذا قال النبي محمد كلام ما لي أحد، وإذا ثبت عبر هم قد يجتهدون. أنا قلت لك من الاجتهاد الخاطئ للشافعي إني يقول لو زنت ببنت وأخذت وحبست بنتها وجت لك ببنت من مائك فلك أن تتزوج بها، خطأ فاحش. وأبو حنيفة يقول لو لمست امرأة بشهوة حرمت عليك حتى ولو خطأ في الظلام. يعني لو أنت نايم عند زوجتك والربيبة معك في الظلام والمرأة بينك وبين بنتها وجت تمد إيدك على زوجتك بدل ما تقع إيدك، خطأ في الظلام، عاد بدل ما تقع إيدك على المرأة وقعت أبدا حرمت عليك الزوجة حقتك وصولها وفروعها. هذا مذهب أبو حنيفة ولا يختلفون فيه، وهو رأي عند مالك. يقول في كتاب خليل يعني في مذهب مالك، ووقعت بابن التبان أحد علمائهم انه كان بالليل نايم ومرته جنبه وبنتها جنبها وابي مد ايده في الظلام عشان يقومها يقومها, فوقعت يده على البنت فقام فارق زوجته, ووقعت بابن التبان في كلام خليل, فوقعت بابن التبان فارق. هذا خطأ. الشافعي هذا اللي انا قلت لك عليه هذا الكلام كان جالسا في البيت الحرام كعب في المسجد الحرام يدرس, هو كبير عن من احمد بن حنبل, اكبر من احمد بن حنبل واكبر من يحيى بن معين واكبر منه, هما سنه 205 هجريه واحمد بن حنبل سنه 241, وما هو علشان يعني المده المتاخره في الوفاه السن ايضا. فدخل احمد بن حنبل ابن الكعب البيت الحرام فوجد الشافعي يدرس, فسألاه واحد منهم سأل وقال يا شيخ هما يعرفهم ما رأيك في تأجير دور مكة, هل يجوز لأهل مكة أن يؤجروا بيوتهم على الحجاج أو الزوار للبيت الحرام المعتمرين؟ يسأل أحمد بن حنبل يسأل الشافعي كما ذكره بعض المفسرين, يسأله هل يجوز تأجير أهل مكة يأجرون بيوتهم وأحوشهم وأراضيهم على الحجاج والمعتمرين؟ قال نعم يجوز. الشافعي يقول نعم يجوز. لا ذا كان إسحاق بن راهويه ما هو أحمد بن حنبل, إسحاق بن راهويه السائل إسحاق بن راهويه, هل يجوز أن تؤجر دور مكة؟ قال يجوز. قال فإن أبا حنيفة يقول لا تجوز, ابن أبو حنيفة وفلان وفلان يقول لا يجوز تأجير دور مكة, ما يحل الأهل مكة أن يأخذون أجرة على بيوتهم وعلى أحواشهم وعلى عميرهم اللي صرفوا عليها أموال طائلة, وإنما إذا جاء الحج يفتحوا الأبواب المحتاج يسكن والمستغني يطلع. فقال حدثني فلان, الشافعي اللي يقول حدثني فلان, قال حدثني فلان أن أسامة بن زيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم غداة فتح مكة هل تنزل غدا بدارك في مكة؟ أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه يقول للنبي محمد أنت تبي تسكن الأيام اللي باقي اللي نقعتها هنا تسكن في دارك اللي في مكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع, يعني من دور عقيل ابن أبي طالب كان على دين قومه, وكان النبي عليه الصلاة والسلام مأمون على الودائع الكثيرة من أهل مكة الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام, فاللي عنده وديعة وحريص عليه حطها عند محمد. فلما هاجر وصى عقيل ابن أبي طالب لأن يبي يقعد مع جماعته بأن يسدد يرد الأمانات لأهلها ويسدد إن كان عليه دين على النبي يسد عنه, يبيع اللي للنبي محمد البيت الدار يبيع الدار ويسد الدين. فقال النبي وهل ترك لنا عقيل من رباع, هل ترك لنا عقيل من دور, عقيل بعدرنا في سدد الدين عليه. فما دام النبي أجاز بيع الدار في مكة فليجوز بيعها, وإذا جاز البيع جاز التأجير, التأجير فرع الملكية يجد يجد. فقال إسحاق بن راهويه ألم يقل الله عز وجل على المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد, قد ذاك المسجد اللي استوى الناس فيه المسجد ما هو في البيوت. قال لكن فلان يعراج على كلام أبو حنيفة وفلان, قال تغيظ الشافعي وانتفخت أجنته وقال كنت أتمنى, لأن الشيخ وقور اللي بيسأله الشيخ وقور من أهل العلم بين عليه ملامعه, كنت أتمنى أن يكون غيرك مكانك, لو كان غيرك مكانك لا فرقت أذنه, أقول قال النبي محمد وتقول قال أبو حنيفة وفلان وفلان, وهل لفلان وفلان مع رسول الله من قول, كل الأئمة ثبت عنهم مع الشافعي هذا ومالك وابو حنيفة وأحمد بن حنبل وكل الأئمة الأولين كانوا يقولوا إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط. وكان مالك كل ما ذكر كل ما يذكر مثلا يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وصاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه يوم الفطر أن يخرجوا يعني في آخر رمضان أن يخرجوا صدقة الفطر صاعا من طعام. وكان طعامنا الأقط والتمر والزبيب الشعير هذا طعامنا فيخرج. طيب أنت تبي تخرج قيمة تمر ولا قيمة شعير ولا قيمة الزبيب ولا أي قيمة؟ خبط عشوة أخرج من وسط طعامك من أوسط ما يطعمون أهليكم. إن كان أكلكم الرز طلعوا رز صاع أربعة أمداد ما تحتاج تقول أنا أجيب صاع النبي وأجيب الكيل. وأكثر كثير من المفتين ومن المضللين يستسمعهم يسألون يقولون الصاع هو كيلين ونصف. واحد قام يقول قام في مسجد يقول لي من يومين قام في مسجد إمام مسجد وقلت ترى صاع النبي أنا حرزته لقيته كيلوين وأربعين جرام. يا خيبة أربعين جرام هو كيلوين؟ فرق بين الوزن وبين الكيل. أنا لو جبت الصاع اللي أنت بتقول عليه ذا وحط مليته مسامير وحديد وزنته يصير كيلين اللي فيه يصير كيلوين وأربعين جرام أو يصير خمسة كيلو لو مليت الصاع ده حديد ومسامير يبي يجيب خمسة كيلو صاع. ولو حطيته قطن منفوش أو صب منفوش يجيب نصف كيلو ولا ربع كيلو إلا نحطه فيه ولا ربع كيلو. الوزن غير الكيل. الكيل بالصاع والصاع أربعة أمداد والشريعة ميسرة المد مجمع ملء الكفين المبسوطتين بقدر الطاقة المتوسطتين لا الكبيرة بالحيل ولا الصغيرة بالحيل. تجي على كيس الرز وتحطه في طشت عندك وتبدأ تحب أربع حفلات كبار لأي عدد اللي في البيت كل واحد أربع حفلات ولا تحتاج. لو أنت برد جبل تبي تعملها ولا تروح دور كيل تشتري ولو كنت في البر تشتري في البلد تشتري في الحضر تشتري في بيتك تشتري تعمله تكيل أنت بيدك. شوف أبسط اليد الزينة اللي عند أهلك اي واحد يوم ايديهم اللي يقول ايه ده ولا عليك حتى لو ما لقيت الا يدك اربعة امداد. اصل كلمة مد لان اليد تمتد به اليد بسمها مد تمتد به والصاع اربعة امداد. فهذا هو الفطرة المشروعة على عهد رسول الله ولا يحل ان يخالف. هذه واحدة. اما كونوا بالكيل الكيل يختلف الوزن يختلف الوزن الكيلو ما هو كيلو شعير مثل كيلو زبيب. يا اخي الله عز وجل ما قال في كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. امسك احسب إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم هذه الثاني أو تحرير رقبة. طيب كم إطعام عشر مساكين لو أنا من أغنى الناس وأكل أحسن الأكل؟ يا شباب أكل أحط الذهب أكله وأبلعه أبدا أبلع قروش اللي عندي ما نبالعها. أنا أكثر ما عندي يحطوا لي رز ويحطوا لي لحم. أنا يا أخي أروح أنا في حالي ده اللي عندهم الرز البخاري ولا غيره ونقول له هات لي عشر دجاجات أو خمس دجاجات لأن الخمس دجاجات تكفي عشرة كل واحدة كل نصف دجاجة يشبع بنصف دجاجة يشبع مع الرز حقها بمئة ريال يعطيني الدجاجة برزها بعشرين ريال أخذ خمس دجاجة. هذه مئة ريال لو نطعمه وهذا من أصل أطعمنا وغير يأكل هذا الكبير والصغير. لو تروح عند أكبر واحد وأصغر واحد أجي عنده مثل هذا من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم. بالله كسوة عشرة تعادل إطعام عشر خمس دجاجات. أصل خمس جنيهات يلا جيب كسوة واحد وبعدين تحرير رقبة كلها متساوية إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هل تحرير رقبة يعادل 10 كسوة 10 مساكين أو الرقبة من 20,000 لو كانت موجودة إلى 30,000 إلى 40,000 ريال، فهي 100 ريال تكفي في الطعام، ويمكن 200 أو 300 تكفي في الكسوة اللي تمشي الحال اللي تمشي الحال. ولكن عتق الرقبة وهو معادل في التختيار، يعني كفار مخيرة، أنت مخير، إن أطعمت 10 مساكين جزاك الله خيرا وكفر عنك حنثات وغفر لك ذنبات ولا كأنك ارتكبت أي معصية، وإن اشتريت لهم ثياب كذلك جزاك الله خيرا، وإن اعتقت رقبة جزاك الله. هل تستوي؟ هل تستوي 10 مساكين كسوة أطعم وأطعم رقبة؟ ما يتأتى. فالشريعة ينبغي لنا أن نلتزم بحدودها ومظاهرها، ولا نجيز أبدا أن يؤدي كل التعليلات اللي يعملها الحريم والعوام، يقولون القروش أولى لهم. أنت ملكه بهوى، أنت إذا كان عندك مثلا 17 واحد تبي تطعمهم، اشتري كسر رز من الكبار، كسر رز من الكبار هو 17 صاع، وروح اعطيه لواحد أبو عيان، اعطيه لاثنين أو ثلاثة لأربعة، واحمد ربك على العافية ونفعتهم نفعا كبيرا اطعم. اما كونك تقول وبعدين لو خذ الرز ده وباعه ما عليك، لو خذ الرز منك وباعه ما عليك، لو خذ الثياب اللي انت كسيته له وباعه ما عليك، يعني لو كان في كفارة يمين، انت عليك تملكه صاعا من طعام. ولا شك بالله، لو كنت في بر ولقيت واحد مسكين ومع قروش ما تقدر تشيل، والتزمت على أنك تكفي، وقلت أنا زكاة الفطر حلت عليها الليلة، إحنا ليلة العيد وأنا جاي في السفر، أبعطيها للرجل الواقف ده وهو صايم، يبي يأكل القروش عشان يفطر عليها، ما هو بوكلها. لكن لم تقدم له صاع الطعام يكفيه وكفيه يأكله هو وأهله ينفعه. فشريعة الله ينبغي لنا ألا نحاول نغير ونبدل في نصوص الشريعة، مدام ثبت أن كان يخرج صاعا، كان عندهم قروش، ليش ما طلع قروش قال اعطوهم قروش أنفع لهم أيسر؟ لا، إحنا نلتزم، والبركة كل البركة، والعز كل العز، والسعادة كل السعادة في اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أكرمك الله. لا تحب عشان ما ودي أحد